بركة زيادة، النماء، الشيء المبارك الذي كثر خيره. والله يبارك إذا شاء فيما شاء متى شاء وكيف شاء، والبركة لا يجوز نسبتها لشيء إلا بدليل. وهذا أمر يعني يتساهل فيه البعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.